الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي في مستهل هذه الحلقة. فضيلة الشيخ السلام عليكم ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. وخيرا جزاك وبارك الله فيك. توقفنا فضيلة الشيخ الدكتور عند قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وهذا نداء. نعم. من نداءات سورة المائدة. صحيح. والتي في معظمها وفي جلها نداءات للمؤمنين منذ مطلع السورة. صحيح. الآن قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ما معنى الولاية؟ وإلى أي درجة حينما يوالي إنسانا يصبح منه؟ فمعنى هذه الولاية ليست بالأمر السهل البسيط، يعني القضية ليست مرتبطة بالمعارف، أنا أعرف فلان أو أنا أسلم على فلان أو أنا لا، يعني إذا وليت فلان فأنت منه، فهذه مسألة عظيمة يعني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أولا، هذه الآية لها مناسبة في المدينة المنورة. نتكلم عن الآية في سياقها في المدينة المنورة، والسياق ضروري. والسياق ضروري، فبعدما تحدثت الآيات السابقة عن أهل الكتاب الذين رفضوا التحاكم إلى شرعتهم في التوراة. نعم. وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم في أنفسهم إذا حكم لهم بما يريدون تابعوه، وإذا حكم بغير ما يريدون لم يتبعوه، فقال الله له جل جلاله: فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. هنا جاءت هذه الآية تنادي الذين آمنوا، إذن العملية من مقتضيات الإيمان. صحيح. إيمانك الحقيقي يجعلك لا توالي غير المسلم. ما معنى الولاية كما تفضلت؟ الولاية ليست مجرد مصافحة أو احترام للآخر أو إحسان إليه أو إحسان للآخر أو الإحسان إليه، لا، الولاية هي المناصرة والمحبة والتودد إلى درجة أنت تكون منه وفيه. إذا كنت تواليه وتناصره وتعتز به، هذه معنى الولاية المذمومة. أما الآن ومنها الله ولي الذين آمنوا. جيد. ما معنى الله ولي الذين آمنوا؟ يحبهم وينصرهم ويؤيدهم وينعم عليهم. الولاية يعني أقرب ما تكون. ومنها ولي الأمر. ولي الأمر لأنه يتولى شؤون رعيته، فبالتالي هذه الولاية ليست قضية معرفة أو سلام أو إحسان أو تعارف أو صحبة بسيطة، هذه ليست هي المقصودة. الولاية لا، خصوصا الحكم: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، مشدد، يعني فإنه يستحق العقوبة المسلطة عليه، هذا معناه يناصرهم ويميل إلى عقيدتهم. طيب، لدي سؤال آخر دكتور. نعم. يعني هو ما قال: يا أيها الذين آمنوا لا توالوا اليهود والنصارى. نعم. قال: لا تتخذوا. جيد. هنا اليهود والنصارى أولياء. جيد. الاتخاذ فيه افتعال، والافتعال فيه بذل جهد وتكلف ومبالغة. اتخاذ، فالذي يتكلف ويتخذ أهل الكتاب أولياء يصدق معهم ولا يصدق مع عشيرته ومع المسلمين، هذا النهي مسلط عليه. بارك الله فيك. هذه القصة أو هذه الآية لها قصة، أن عبادة بن الصامت صحابي جليل من الله أعلم من أصحاب العقبة، كان له موال في المدينة المنورة من أهل الكتاب، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أتبرأ من موالاة هؤلاء، يعني ليسوا أولياء لي ولست وليا لهم، كان مثل ما تقول حليفا لهم وهم حلفاء، إلى درجة المحبة والمودة والمناصرة إلى بدون حدود. فنطق عبد الله بن أبي بن سلول المنافق قال أما أنا لكني لا أتبرأ منهم. لا يتبرأ من ولايتهم. من ولايتهم لأنه منافق صريح النفاق. قال لأني أخاف الدوائر. وكانوا على يعني حرب أو عداء مع المسلمين؟ كانوا على حرب مع المسلمين، وهو كان هذا المنافق عبد الله بن أبي بن سلول وغيره كانت لهم مصالح معينة يقترضون منهم مع أعداء المسلمين. مع أعداء المسلمين، واضح؟ فهذا لا يجوز شرعا. فمن هنا جاءت هذه الآية الكريمة تبين العلاقات، والعلاقات هذه يعني يراعيها المسلمون. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء وبعض، هذه الحقيقة. وهنا العلماء توقفوا، بعضهم، هل البعض من اليهود يتولون النصارى وبعض النصارى يتولون اليهود، أو بعض اليهود يتولون اليهود وبعض النصارى يتولون النصارى؟ هذا المعنى الأصح، بعض هذا الفريق يتولون أمورهم وبعض هذا الفريق يتولون. الدليل لأن الفرقتين لم تكونا على وفاق، كانتا مختلفتين. شكرا. والدليل وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. من هذا السياق يفهم بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض. وهذا التعميم يعني لأن السياق يستحق ذلك. النهي هنا للمسلمين، ومن يتولهم منكم، منكم أيها المسلمون، ويناصرهم ضد عقيدته المسلمة. أما أنت الآن إذا تاجرت مع إنسان من أهل الكتاب، أنت لا تناصره بعقيدته وهو لا يناصرك بعقيدته، أين الخلل؟ والرسول صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهون عند يهودي. هذا للأسف كثير من الناس لا يفرقون بين المناصرة العقدية وبين مصالح تربط جهة بجهة. فهنا هذا ليس من يتولهم منكم فإنه منهم في العقيدة، في القضايا الكبرى. فتخيل معي مسلما يقف مع أهل الكتاب ضد المسلمين، هذا لا ينبغي. فلذلك الآية فإنه منهم في الجزاء والعقوبة. بعد ذلك قال سبحانه وتعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه جملة تعليلية. دائما عادة أقول كلمة المشاهدين عندما تقرأ كذا كذا إن الله كذا، فأعلم أن هذه الجملة التعليلية، عفوا التذييل تعليلي، لأن الله كذا كذا. لماذا لا نتولهم؟ والله الله تعالى لم يهدي قلوبهم. لماذا لم يهدي الله قلوبهم؟ لأنهم ظالمون. جملة تعليلية، وانظر هذا التبديل، لم يقل إن الله لا يهدي الذين يتولونهم، لا، أعطاهم صفة جديدة، صفة جديدة، لأنهم ظلموا أنفسهم. بارك الله فيك. إظهار بدل الإضمار لتسجيل صفة جديدة. جميل. يقول فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. نعم. يسارعون فيهم. نعم. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. لما نهت الآية، دائما نربط، لما نهت الآية الأولى عن مناصرة والموالاة أهل الكتاب بيّن كيف يكون ذلك. فترى الذين في قلوبهم مرض، بيّن الطريقة. فترى الخطاب لمن؟ أيها القارئ أو للنبي صلى الله عليه وسلم. دائما في البداية نقول فترى أيها النبي، فالخطاب أولا للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو المخاطب بالقرآن. صحيح. ثم الخطاب لكل عاقل يتأتى خطابه. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. نناقش هنا عدة أشياء. فترى، هل ترى هنا بصرية أم علمية؟ ترى هنا رؤية البصر، رؤية العلم، أو رؤية العلم؟ والله المفسرين قالوا الوجهين. لما نقول رؤية العلم أستاذ محمد، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون، هنا رأى العلمية تنصب مفعولين. صحيح. فإذا ترى الذين يسارعون المفعول الثاني، ليست حالا. لا أنا مع حال بصرية. فأنت عندما تقول ترى علمية أي تدرك الذين في قلوبهم مرض ماذا يفعلون؟ يسارعون. إذا المفعول به أول، مفعول به ثاني، هذه قلنا علمية. علمية. أما البصرية ترى الذين في قلوبهم مرض حال كونهم يسارعون فيهم. فهنا رأى البصرية ويسارعون حال. وفيهم في اليهود والنصارى؟ في اليهود والنصارى في الفرقتين. جيد. فترى الذين في قلوبهم مرض، هنا ماذا قال؟ فترى الذين اتخذوا أهل الكتاب أولياء. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون. أولا أسألك، من هم الذين في قلوبهم مرض؟ المتخذون للذين لأهل الكتاب أولياء. شكرا. من المنافقين. من المنافقين الذين يعيشون في المدينة المنورة. طيب. أنا أقصد لم يقل فتر الذين اتخذوا، قال فتر الذين في قلوبهم، لسجل عليهم أنهم مرضى القلوب. وهذا نفاق عقدي، نفاق عقدي كبير. فوصفهم بالموصول وحيز الصلة ليبين أن هذا مرض في القلوب. جيد. واحد، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. المسارعة في أم المسارعة إلى؟ إلى. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. شكرا. في السارعة يتعدى بإلى، لكن والله بلاغة القرآن يسارعون فيهم. منغمسين، منخرطين. ممتاز. زد. مندمجين فيهم. معجبين فيهم. ماذا قلت؟ معجبين فيهم. معجبين لا، لكن منغمسين فيهم. منخرطين فيهم. ترى الذين يسارعون في مودتهم، في محبتهم، في يعني أنا أعجبني مخدوعين فيهم. نعم. يسارعون في حبهم، يسارعون في إرضائهم، في إرضائهم، في ابتغاء ما يرضيهم، يسارعون في التودد إليهم. يا أخي العبارة القرآنية تعطيك مجالا. ترى الذين يسارعون منغمسين فيهم، وهذا الذي لا يريده الإسلام. أما إذا أنت تعيش في بلدة غربية مثلا في فرنسا أو كذا أو أمريكا، ولك صديق أو زميل تحترمه ويحترمك، ولك مصالح تجارية، هذا ليس من المناصرة أبدا، ليس من ذلك. إنما نحن نتحدث عن الذين يذوبون فيهم، هذا المنهي عنه. جملة يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، نعم، هل هي في محل نصب حال أخرى أم أنها لا محل لها من الإعراب استئنافية؟ هو استئنافية تفسر لماذا يسارعون فيهم. يقولون كأنك تقول يا أخي يا عبد الله بن أبي بن أنت لماذا تسارع في إرضائهم؟ قل والله نخشى أن تصيبنا دائرة. لماذا؟ لأنهم كانوا ذوي تجارة، وكان العرب من الخزرج والأوس وكذا يتاجرون معهم، فقال نحن نخشى، ليس نخاف، نخشى أن تصيبنا دائرة من جدب أو قحط، فنحن لنا مصالح تجارية. يقولون دارت عليه الدوائر. نعم. ودارت عليه دائرة. نعم. الآن قال تصيبنا دائرة. نعم، هذا في معهود اللسان العربي، يقول فلان دارت عليه دوائر الدهر، وكيف نقول درسته نوائبه، أصابته بنواجذها، ونقول دارت دائرته ودالت دولته. ما معنى دالت دولته؟ يعني الأيام دول تتداول. نعم. شكرا. من سره زمن ساءته أزمانه، هذا هو المقصود. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة من دوائر الدهر ومن رزاياه، ونصاب بقحط ونصاب بكذا. هذا الكلام الظاهري للمنافقين في المدينة المنورة. الآن الكلام الباطني أو حقيقة ما، نخشى أن تصيبنا دائرة وينتصرون عليكم أيها النبي وأيها المسلمون، ونحن نضيع، نحن نريد نواليكم ونواليهم. هذا نفاق. فيظهرون الدائرة الاقتصادية إن صح التعبير، نحن نتاجر معهم، ولكن هم يريدون دائرة غلبة أهل الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. واضح. واضح. وكلمة دائرة هي صفة لموصوف محذوف، وهذه من لغة العرب، ونزلت به نازلة أي مصيبة نازلة، دارت به دائرة من دوائر الدهر أي مصيبة من دوائر الدهر. والعرب يقولون هذا الكلام. واضح. نخشى أن تصيبنا دائرة. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، هذا من كلامهم كذلك؟ لا لا لا, لا. هذا تعليق، تعليق قرآني رباني. إن كانوا يرون ذلك، إن كانوا يظنون ذلك، عسى الله أن يأتي بالفتح. عسى الفاء واقعة في ماذا؟ واقعة في جواب الشرط. نعم نعم، قولا واحدا لأنها لا تتفرع عما سبق. إن كان كذلك فعسى الله أن إن كانوا يرون أن دائرة ستصيبهم بسوء فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. عسى هنا للمقاربة أو التحقق؟ أو التحقق. عندما تكون عسى في قول رب العالمين، عسى أصلها الرجاء. صحيح. لكن الله لا يرجو، الله يقول كن فيكون. فعسى يستعملها القرآن لتحقق الأمر. عسى في حق الله واجبة يعني تتحقق. لماذا استعملها ولم ولم يجزم؟ ولم يجزم حتى يجعل المسلمين يجتهدون. لما تخيل الله تعالى يقول ستصيبهم، سيأتي الله بالفتح، يتوكلون. يتوكل. عسى أن يأتي الله بأمر. ما هي الآية من فضلك؟ فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. ترى عسى من كلام الله واجبة، لكن ما دام السياق بشريا، ما دام السياق بشريا فبذلوا الجهد أيها المسلمون وخذوا بالأسباب. واضح؟ واضح. أنا عجبتني عبارة عسى اطمع. تخيل أنت حاكما أميرا خليفة يقول لك عسى أن تحل مشكلتك. ترغيب، ترغيب يعني. خلاص. إطماع الكريم بمنزلة الوعد. الله. إطماع الكريم حاكم هذا يقول لك يصير خير إن شاء الله، خلاص وعد. هي عسى لكنها من الكريم وعد، فما بالك من أكرم الأكرمين. جميل. فهي وعد محقق، ولكن الله تعالى يريد للمسلمين أن يبذلوا جهدا. طيب، قال فعسى الله. نعم. أن يأتي بالفتح. نعم. أو نقف عند الفتح. أو أمر من عنده. طيب، الفتح، الفتح معروف. ما هو الفتح؟ النصر. جميل. إذا جاء نصر الله والفتح. نصر الله، عفوا، نصر الله الفتح، يعني النصر المكلل بالفتح. ممتاز. المؤدي إلى الفتح. رائع. فالفتح هو أن يفتح القلوب ويفتح البلدان، يعني النصر كما قلت الفتح نتيجة للنصر. لو قال الله فعسى الله أن يأتي بنصر من عنده نصركم، لكن لم يفتح لكم القلوب، لم يفتح لكم البلدان. الله أتى بأعلى شيء، معناه بما أنه أن يأتي بالفتح أتاكم بالنصر والغلبة ثم الفتح. الفتح أرقى من النصر، بارك الله فيك. طيب، إسناد الفعل أو خلنا نقول إسناد الفعل إلى الله سبحانه وتعالى وليس إلى الفتح، يعني كان بالإمكان أن يقول أن يأتيكم، فعسى أن يأتيكم الفتح. شكرا. أو عسى يعني، لكن هنا أسند الفعل للفتح لأنه هو الفاعل الحقيقي إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الفاعل الحقيقي. يعني لو قال فعسى أن يأتيكم الفتح، بالله عليك الفتح يأتينا هكذا؟ الفتح قدره الله تعالى بأسباب بشرية، نعم بأسباب، لكن بتوفيق الله سبحانه وتعالى. قد تكون المعركة سجالا بين المسلمين. وعندما يهزم المسلمون معنى ذلك ليسوا مسلمين. الله تعالى يرجح هذه الكفة أو تلك بالأخذ بالأسباب ويوفق المسلمين. طيب، الآن الفتح عرفناه وهو أرقى من النصر. أو أمر من عندي، أو هذه أو للتخيير. نعم. أو للجمع. لا، للتخيير، لأن إما أن يأتيكم الله بالفتح وهو النصر ويكون بأسباب بشرية وإلهية وتوفقنا، أو أمر من عنده لا دخل لكم فيه. وما هو المقصود به؟ أمر من عندي، قد يصيب المنافقين بليلة يقضي عليهم، قد يبعث عليهم جائحة، أمر من عنده لا دخل للبشر فيه. زلزال أخذ تلك المدينة الظالمة، صحيح؟ أما الفتح والنصر لابد أن تبذلوا جهدا. أسباب. فأتى الله تعالى بي كيف نقول الخيار الأول، وهو أن يأتيكم بالفتح، وحتى يفتح الله بينكم وبين أعدائكم لابد أن تبذلوا جهدا ويوفق الله تعالى المؤمنين الصادقين. أو أمر من عنده لا دخل لكم في، كأن يصيب عدوكم بقاصفة أو إعصار أو زلزال أو إلى غير ذلك. فالأمران عند الله سبحانه وتعالى السيان، بارك الله فيك. كأني أرى هنا يعني شيء من الالتفات كذلك، يعني لأنه كان يتحدث عن المؤمنين، فعسى الله أن يأتي بالفتح لكم المؤمنين، صحيح؟ صحيح. أو أمر من عنده، ثم قال فيصبحوا، نعم، على ما أسروا في أنفسهم نادمين. عاد الكلام إلى الذين في قلوبهم مرض، وكان قد ابتدأ به، فترى الذين في قلوبهم نعم مرض. نعم، عاد الكلام إلى الذين في قلوبهم مرض، فيصبحوا بعد أن يأتي الله بالنصر والفتح أو أمر من عنده على ما أسروا. ماذا أسروا في قلوبهم؟ من كفر وشرك وشك وموالاة ونصرة عقيدة الآخرين في أنفسهم نادمين. جيد، ماذا ترى في بناء الجملة أستاذ محمد؟ فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، تقديم والتأخير ظاهر. فيصبحوا نادمين على ما أسروا في أنفسهم، الله تعالى يهمه هذا، يعني يعنيه أن يبرز على ما أسروا في أنفسهم، على ما أكنوا. جيد، والظاهر الظاهر معلوم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وإذا طلب منهم الإنفاق ينفقون وهم يراؤون. الأعمال الظاهرة واضحة، واضح الخوف من الأعمال الباطنة. فيصبح على ما أصروا من اعتقاد كفر، من شرك، من شك في نصرة النبي، على ما في أنفسهم نادمين. طيب، لما لم يقل ولا شك أن العبارة القرآنية أفصح، فيصيروا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، لماذا استعمل فيصبحوا؟ لأنهم كانوا في ليل الجهالات، كانوا في ليل الظلام، ليل النفاق، ليل الخديعة، فيصبحوا في الصباح. شايف العبارة القرآنية؟ هو يستطيع في غير القرآن فيصيروا يعني فينقلبوا على ما أسروا. كل الكلمات تؤدي إلى مكة، ولكن هذا المعنى فيصبحوا أي كانوا في ظلمات الجهل والاعتقاد والشرك. وألا تدل كذلك على أن ما أسروا في أنفسهم يكون دائما بالليل بالخفاء؟ طبعا في الخفاء، في الخفاء، يعني يعملون أعمالهم بالخفاء. هذا هو المعنى. فيصبحوا مع أسروا فيها مقابلة رائعة. يصبح فيه الظهور والإصباح، والإصرار يكون بالليل في ليل الجاهلية التي كانوا يعيشون فيها، وليل النفاق. لما قال نادمين، ما هو الندم؟ الندم هو أن يتحسر الإنسان على فعل فعله كان الأولى به أن لا يفعله، أو على فعل لم يقم به يتحسر على فعله. الندم هو أن تندم ويصيبك غم وهم على شيء فرطت إما في فعله أو عدم فعله. بارك الله فيك. فيصبح لا، والعبارة ماذا ثمة ملحوظة أخرى أستاذ محمد؟ القرآن عدل إلى الإطناب بدل الاختصار. أين؟ كان في غريب أو يأتي، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيندم. نعم، فيندم. لا، فيصبحوا على ما أصروا إطناب بدل الاختصار، والاختصار لبيان ما أصروا في أنفسهم ولوصمهم بالنادمين بالاسمية. وأشد لو قال فيندموا، فجملة فعلية بسيطة. بارك الله فيك. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم؟ لا، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. هذه الجملة هي الواو، على فكرة قرأت بالواو وقرأت بدون واو في القراءات الصحيحة. من دون واو؟ من دون واو. يقول الذين آمنوا، وفي قراءات يعني أنا كتبت من قرأ بالواو ولم يقرأ، قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف بالواو، هذه. ويقول الذين، غيرهم قرأ بدون واو. الواو استئنافية، يعني سواء قلنا بالواو أو بدون واو هي استئنافية. هذه الجملة وواو الاستئناف لا تعمل، لا تعمل. بارك الله فيك. ويقول الذين وهذا كلام الرازي، يقول حذف الواو ها هنا كإثباتها. طبعا نتكلم لماذا كإثباتها، أكيد لها معنى آخر، لكن قرأت بالواو وبدون الواو على أنها استئنافية. استئنافية إجابة عن سؤال ينقدح في ذهن المؤمنين، فيقولون فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. فماذا يقول المؤمنون عنهم ذلك اليوم؟ ها؟ تبين النفاق وسقط القناع عن المنافقين. ونتكلم سيد محمد نفاق عقائدي ليس النفاق العملي. فماذا يقول المؤمنون عند مجيء الفتح وظهور ندامة المنافقين؟ يا يقول بعضهم لبعض، يقول الذين آمنوا، لمن يقولون؟ لبعضهم البعض؟ لبعضهم البعض، وأنا أرجح هذا. بعضهم، حتى الإمام أبو السعود قال يقول بعض المؤمنون لليهود: أهؤلاء الذين أقسموا جهد بأيمانهم، أقسموا بلا جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم. لكن الأرجح الذي أراه من خلال السياق، يقول الذين آمنوا بعضهم لبعض: هؤلاء المنافقون الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم أيها المؤمنون. انظروا كيف ظهر نفاقهم وبطلت أعمالهم وحبطت إلى غير ذلك. واضح، أنت معي؟ واضح. فالفكرة أن المؤمنون يقول بعضهم لبعض أولى في هذا السياق. والسؤال هنا استفهامي، غرضه الإنكار. غرضه الإنكار، شكرا. يقول المؤمنون لبعضهم، يعني كأني أقول هم كانوا يعرفون المنافقين، صحيح؟ من أين؟ من علاماتهم، من تثاقلهم في الصلاة، من المراءة. عبد الله بن أبي من كان لا يعرفه؟ نسلك يعرفونه، لكن لا يحكمون حكما نهائيا، أن الله أعلم بالقلوب. لكن والله نحن معكم ولئن قتلتم لننصرنكم، واضح؟ عندما يظهر النفاق بشكل واضح، وعندما يأتي الله بالنصر والفتح من عنده، يقول بعض المؤمنين لبعض: أهؤلاء المنافقون الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم. ما معنى أقسموا جهد أيمانهم؟ متكلفين في أيمانهم. شكرا. وأقسموا أيمانا مغلظة، مجتهدين فيها، مجتهدين باذلين الجهد. أنت عارف العلماء كيف فسروا جهد؟ أقسموا بالله يجهدون جهد أيمانهم، هذا يعني واحد. مفعول مطلق، مفعول مطلق. وبعضهم قال أقسموا بالله مجتهدين أيمان، أقسموا أيمانهم مجتهدين. كما تفضل، أقسم إنهم لمعكم، نحن معكم ونناصركم أيها النبي وأيها المسلمون. لكن ظهر الآن نفاقهم. هنا قال القرآن: حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. هذا كلام من؟ إما كلام الله تبارك وتعالى: حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، أو كلام بعض المؤمنين يقولوا: انظروا حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يجوز. جيد. حبطت أعمالهم جملة إنشائية أم خبرية؟ خبرية. شكرا. الخبر هنا للتعجيب. ما أحبط أعمالهم وما أعظم خسارتهم. وحتى السؤال ممكن يكون كذلك تعجيبي. نعم. أهؤلاء، نعم، الذين أقسموا بالله جهد إنكاري تعجيبي. هو إنكاري تعجيبي قولا واحدا. هو أهؤلاء الذين أقسموا، نحن ننكر أن يكونوا صادقين في إيمانهم ونعجبكم منهم أيها المؤمنون. جملة حبطت أعمالهم جملة خبرية، معناها تعجيبي. أولا يخبر أعمالهم حبطت، ومعنى حبطت ضاعت، ضاعت وهلكت وزالت. وقلت هذه ناقة، نعم، حبيطة، يصيبها حبط وهو مرض انتفاخ البطن حتى يهلكها. حبطت أعمالهم وزالت. أيوة، عن أي أعمال نتكلم؟ منافقون كانوا يصلون أم لا؟ بلى، كانوا أحيانا يخرجون حتى الجهاد، صحيح، ويصومون. والله كل تلك الأعمال حبطت، لا حول ولا قوة إلا بالله. هو يعمل في الظاهر، وإذا طلب الرسول إنفاقا يقول أعطيك 1000 دينار، أعطيك. جيد، لماذا لم تحسن وتخلص في إيمانك؟ حبطت أعمالهم. النتيجة فأصبحوا خاسرين. ماذا تلاحظ بين الجملة السابقة وهنا أستاذ محمد؟ هناك قال فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، هنا قال فأصبحوا خاسرين. إذا في مقابلة رائعة في وصف هذا النفاق العقدي: فيصبحوا على ما أصروا نادمين، وهنا حبطت أعمالهم وكان ذلك سببا في خسرانهم. فما أحبط أعمالهم وما أكثر خسارتهم بذلك اليوم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لما بين في الآيات السابقة النهي عن موالاة أهل الكتاب في المدينة المنورة في ذلك الزمن، ثم أنهى الكلام بجملة مهمة احتفظ بها: حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. تكلم عن نعم. المنافقين نعم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. جاء النهي الآن عن الردة، والنهي عن الردة إنسان يكون مسلما ثم يرتد عن دينه. الذي حبطت أعماله، الله تعالى في القرآن ربط كثيرا بين حبوط العمل والردة. أقرأ لي قوله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. من يرتد عن دينه حبطت أعماله. هنا أتى بالعكس، نافقوا نفاقا عقديا وناصروا أهل الكتاب فحبطت أعمالهم. تجد ماذا بقي بعد حبوط العمل إلا الارتداد. فجاء الحديث متسقا، قال: لا تكونوا أيها المسلمون مثل المنافقين نفاقا عقديا حبطت أعمالهم فارتدوا فأنتم لا ترتدوا عن دينكم. فهمت المناسبة أستاذ حمد؟ واضح. كلمة حبطت تدل على ما يأتي هنا بعدما تحدث عن المنافقين نفاقا عقديا، قال للمسلمين: إياكم أن ترتدوا عن دينكم. والارتداد عن الدين هذا كفر عجيب. تخيل واحد يقول: أنا مسلم، لا إله إلا محمد رسول الله. والآن في العصر الحديث نرى كثيرين يكون مسلما من عائلة مسلمة يقول: لا أنا الآن أفضل الإلحاد، يعني أو أفضل دينا آخر، أو أفضل دينا. والله هم لا يذهبون إلى دين آخر. للأسف الشديد الآن ظاهرة الإلحاد، يشككون في وجود الإله، يشككون في كذا وكذا موجود. فتخيل واحد يكون مسلما ثم يرتد عن دينه، هذا شيء عجيب. هذه الآية أولا من الغيبيات، في العهد الذي نزلت فيه المسلمون على الأقل في الظاهر لم يكونوا مرتدين. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة وقبيل ارتد كثير من العرب، ومن قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذه الأوصاف كلها تنطبق وتصدق على أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم والمسلمين الذين وفقهم الله لنصرة الدين في الساعة الحرجة. وطبعا وأنا أقرأ في هذه الآية في التفاسير، حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في نهاية عهده صلى الله عليه وسلم ظهر مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب، وكتب كتاب رسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: من مسيلمة رسول الله إلى محمد الرسول الله. إلى محمد الرسول الله، اعلم أن الله قسم الأرض نصفها لي ونصفها لك. النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث ماذا تقول في السيرة؟ قال: من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، إلى مسيلمة الكذاب، اعلم أن الله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لا قالوا الأرض لي ولا الأرض لك. يا أخي نفاق وارتداد. وقتل، ومن قتله كما تعرف؟ في اليمامة قتله وحشي. وحشي قاتل حمزة. ماذا قال وحشي؟ قتلت في الجاهليتي، قال: قتلت بحربتي هذه، نعم، في جاهليتي أحسن المسلمين في عهدي، نعم، وقتلت في إسلامي شر الناس. سبحان الله. يعني الله كتب له وختم له بالخير. وهذه بتلك يعني فالارتداد عن الدين باختصار الرجوع إلى الكفر بعد الإيمان. والذي يؤمن وفعلا يدخل الإيمان إلى قلبه كيف يعود إلى الكفر؟ هذا شيء عجيب. فلذلك من يرتد عن منكم عن دينه. على كل حال قرأت من يرتدد قراءة صحيحة بالفك الإدغام، بفك الإدغام، لا أدري قراءة من ورش وعدد. من يرتدد بفك الإدغام نافع وابن عامر، ابن عامر الدمشقي ونافع المدني وغيرهم يقول من يرتد منكم بالتشديد. نعم. طيب، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قدم الذلة أو الذلة للمؤمنين، الذلة، شكرا، الذلة، الذلة، نعم، نعم، للمؤمنين، ثم قال أعزة على الكافرين، العزة على الكافرين. جميل. نحن نناقش أولا فسوف يأتي الله، هذا جواب الشرط. من يرتد منكم عن دينه، هذا جواب حقيقي، والفاء دالة عليه، والفاء دالة عليه، وسوف في المستقبل، سوف مفتوح. فسوف يأتي الله بقوم، دعنا نفصل، يحبهم ويحبونه، هاي مواصفاتهم، يعني مواصفاتهم، شكرا، ما الذي دلك على مواصفاتهم بقوم يحبهم؟ جملة فعلية بعد اسم النكرة. الجمل بعد النكرات صفات، نعم. وبعد المعارف أحوال. لو قال بالقوم يحبهم حال، بقوم يحبهم صفة، ويحبون صفة، كلها راحت صفات. لكن انظر، بقوم يحبهم سبحانه وتعالى. أولا نحن أهل السنة والجماعة نثبت لله الحب. ما هو الحب يا أخي؟ الله أثبت أنه يحب عباده. تقول لي كيف بدون تشبيه وننزه ولا نعطل؟ والأحاديث في ذلك كثيرة يعني. كثيرة. لا لا، أنا أقف عند نحن نحب الله، نحبه بقلوبنا، نميل إلى حبه، نرغب، نعبده. الله يحب عبده. لا تقول لي الله يميل، نقول يحبه كما يليق بجلال وجهه، الحب الذي يليق به جل في علاه. من آثاره أنه يهديه ويوفقه وينصره ويؤيده. يحبهم ويحبونه. جيد، لماذا قدم حبه لهم قبل حبهم له؟ يا الله، حب الله أولى. حب الله أولى، وهو الذي يجعلك تحبه. والله لو لم يحبك الله ما اختارك لقراءة كتابه، ما اختارك للصلاة والتضرع بين يديه. الهداية في النهاية من الله. ما كنت شيئا في هذه الدنيا لو لم يحبك يعني. ولذلك حب الله لعبده مقدم، وقدر له الخير، وهذا يبعث في قلب العبد محبة يحب الله ويتضرع إليه. هذه واحد. ثانيا، يحبهم بالصيغة الفعلية أم الاسمية؟ يحبهم بالفعلية. بالفعلية. ويحبونه بالفعلية طبعا. الحب الفعلية في حق الله تعالى، يفعل ما يشاء أزلا والواقع وفي الأبد. جيد. أذلة بالإسمية. بالإسمية. أذلة فيهم رقة وحنان ولين، ولكن بالإسمية دائم. أذلة على المؤمنين. أذلة على المؤمنين. لما قال أذلة على المؤمنين فضيلتكم، نعم، يعني ما الفرق بين الذليل، أو ما الفرق بين الذلة والذلة؟ رائع. ما الفرق بين ذل الهوان وذلة اللين والرفق والشفقة؟ هنا أذلة يقصد بها مشفقين. أذلة، وسأقول لك لماذا. رحماء لينين، لكن الإشفاق أولى. لماذا الإشفاق أولى؟ لأن الإشفاق على الخلق. أذلة مشفقين على المؤمنين. على تقول لك ماذا؟ أذلة ضمنها الله معنى الإشفاق. على نعم نعم. أنت لا تستطيع تقول أذلة على إلا بتقدير أذلة مشفقين على المؤمنين. جيد. على الكافرين، لا، استعلاء حقيقي. أعزة مستعلين على الكافرين. الله أكبر على العبارة القرآنية. أعزة من العزة. ما معنى العزة؟ الغلبة والشدة على الكافرين. جيد. ذكرني بآية الفتح. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذن رحماء، رجعنا إلى الإشفاق. واضح؟ فأذلة رحماء مشفقين على المؤمنين، وأعزة أشداء. أشداء على الكافرين، استعلاء حقيقي. جيد. بقي شيء آخر. أذلة على وزني أفعلة. لا، من أوزاني القلة. أذلة أفعلة. أفعلة. أفعلة على وزني أعزة. أفعلة على وزني القلة. نعم. أفعلة صحيح. هكذا أذلة. يعني أذلة، ذلول أو ذليل. نعم. أفعلة. أفعلة. جيد. أوزان القلة ماذا تقول؟ والله هذا الصنف قليل. صنف من يعد نفسه ذليلا للمؤمنين. ومن يحبهم الله ويحبون، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، فيها إعلال وهي على وزن أفعل. وأيضا ولا يخافون في الله لو، هذا صنف قليل. وأنا من الصحابة، من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. الاستعمال هنا دقيق. واضح أستاذ محمد؟ والصيغة الإسمية فيها دوام. أذلة مشفقين على المؤمنين، أعزة أشداء على الكافرين. نعم. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هل هنا قال مجاهدين أم يجاهدون؟ بالفعلية. بالفعلية. كل عبارة قرآنية معجزة في بابها. فهم يجاهدون ويبذلون الجهد في الحاضر والمستقبل، لأن قد يحدث أن رجلا قويا مسلما، ولكن تأتي عليه لحظة فتور فلا يجاهد. فيجاهدون باستمرار، وفيها الدوام والاستمرار ويبذلون الجهد يجاهدون في سبيل الله أي في التمكين لدين الإسلام ولا يخافون لومة لائم. انظر إلى ولا يخافون أبدا لم يقل ولا يخشون لأن المسلم لا يخشى إلا الله تعالى يعظم خشية الله لا يخافون لومة لائم لومة اسم مرة لائم أو اللائم لا لائم نكرة أيا كان أيا كان يلومهم في الدينهم لا يخافون لومة لائم هو هذه الآية أستاذ محمد والكلام للمشاهدين ذكرت ست صفات أرجو تكريرها حتى يشهدها المشاهد الكريم يحبهم ويحبونه لا لا يحبهم هي الصفة الأولى يحبهم نعم يحبونه صفة ثانية أذلة على المؤمنين نعم أعزة على الكافرين نعم يخافون في الله لا يخافون يجاهدون في سبيل الله لا يخافون في الله لومة لائم والله أتني بهذا الصنف أولئك آبائي فجئني بمثلهم يعني فعلا هؤلاء الذين ينصرون الدين لذلك جاء بعدها ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء جيد رائع ذلك إشارة إلى ماذا؟ إلى كل ما ذكر جيد ذلك الجمع من الصفات ذلك المجموع من الصفات الحسنة العظيمة فضل الله يؤتي من يشاء كأني أنا أقول جيد من أين لهذه الصفات والله ذلك فضل الله إذا تفضل الله عليك وهبك قلبا محبا وأحبك سبحانه وتعالى وكتب لك القبول وجعلك ذليلا هينا مع المؤمنين إلى غير ذلك ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء هو مشيئته على وفق علمه وحكمته يعلم القلوب فإذا كان قلبك طاهرا الله يؤتيك من فضله من ما يشاء جميل سبحانه وتعالى. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم انظر إلى التعليل هنا عفوا إلى التذليل والله واسع واسع ماذا؟ في العطاء واسع كرمه لا يحد يعطي هذا ويعطي هذا ويجعل هذا محبا وهذا مناجيا وهذا يقوم الليل وهذا يجاهد واسع العطاء والكرم في إعطاء هذه الصفات العظيمة عليم يعلم كل شيء ويعطي كل أحد بمقدار حكمته وعلمه الأزلي واسع عليم سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون الله أكبر ماذا تقول لك إنما؟ إنما للحصر ممتاز لكن تفيد الحصر طبعا هذا قولا واحدا إن ومال كافة نعم إنما وليكم الله ورسوله قبل قليل اترك الآن أدلتنا على المؤمن عزيز قبلها ماذا كان الكلام لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء صحيح ونهى المنافقين أن يتولوهم ولاء عظيما كأنه يقول ليس أولئك بأولياء لكم إنما وليكم الله ورسوله هذه صحيح. إنما تقول لك يا أخي والله ليس هذا الكلام لا تتخذهم أولياء ليسوا بأولياء لكم إنما وليكم أنت ما يسأل محمد واضح واضح والله ربط عجيب وبالتالي أيها المؤمنون اعلموا أنكم أولياء لله والله وليكم تتولى من؟ المؤمن يتولى الله بمعنى يحبه وينصر عقيدته ورسول. ويتولى رسوله وينصر سنته ويتولى إخوته المؤمنين والذين آمنوا والذين آمنوا طيب حينما جاء الذين آمنوا قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة والله لا يحتاج إلى وصف الرسول لا يحتاج إلى وصف أما الذين آمنوا يحتاج من هم المؤمنون يا رب على الأقل الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وصفهم بإقام الصلاة لم يقل الذين يصلون طيب يقيمون الصلاة فهمناها يؤتون الزكاة فهمناها وهم راكعون كيف يؤتي الزكاة وهم راكعون والله هذه الآية تحتاج إلى توقف سيد محمد لكن نختصر يقيمون أولا ماذا قلت لك يصلون أم يقيمون يقيمون يقومونها حق إقامتها خلاص أنت فهمتها كذا نعم. بفرائضها وسننها ومستحبة خاصة فهمناها يؤتون الزكاة عامة وهم راكعون خاضعون لله يعني لا تحسبن أنك تؤدي الزكاة أنت متفضل على هذا الفقير أو المسكين لا عليك أن تؤتي الزكاة وأنت راكع ما معنى راكع خاضع لله فوصف الزكاة بالضبط وأتى بها وهم راكعون خاضعون للأسف الشديد هناك من يقول لا أقول للأسف هناك من يقول وهم راكعون آية تنطبق فقط على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهؤلاء من الشيعة يقول أدى الزكاة وهو راكع. هذا كلام غير دقيق، أنا أقول غير دقيق، موجود في الكتب. لماذا؟ لا يوجد شيء في الإسلام يقول لك عليك أن تؤتي الزكاة وأنت في الصلاة. الصلاة يحرم فيها كل شيء إلا القرآن. الحركة غير الضرورية أصلا تحرم في الصلاة. واحد. اثنين، لا يوجد آية في القرآن تقول أدي الزكاة وأنت تصلي. واضح؟ إنما الركوع هنا، لماذا نحملناه على الركوع الصلاة؟ نحمله على الركوع بمعنى الخضوع، وهي في اللغة العربية والجملة حالية، وهم راكعون حالية. نعم، وهي راكعون. إذن وحال كونهم خاضعين لله، وهذا هو المعنى الدقيق للركوع في اللغة العربية. ما معنى اللغة العربية ركع؟ نقول خضع اللغة. ثم انتقلت إلى الركوع بمعنى الانحناء. لماذا نذهب إلى الصلاة ويقول أدى الزكاة وهو راكع؟ يا أخي هذا يخالف الإسلام. ويأتي الشيعة ويكبرون هذا المعنى، نقول لا، ويؤتون الزكاة تنطبق على كل مسلم يؤدي الزكاة وهو خاضع لله تعالى. واضح. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هنا ومن، الواو عاطفة على كلام محذوف مقدر بالفاء. فمن تولى الذين كفروا كذا فهو من الخاسرين، ومن يتولى الله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لأن الواو لا تفرع أبدا، إنما تعطف على كلام محذوف. فمن تولى الكافرين كان منهم. زيد أعطني الآن الآية. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فإن حزب الله هم الغالبون تدل على أن حزب الكافرين خاسرون. بس فهمتنا أستاذ محمد؟ واضح. فنقدر الأولى ونقول من يتولى الكافرين فهم الخاسرون، ومن يتولى الذين آمن الله ورسوله والذين آمنوا فاعلم أن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. عاد النداء إلى عدم اتخاذ الذين كفروا أولياء. لكن هنا بيّنت ماذا أضافت هذه الآية سيد محمد؟ كأن أحدا يقول يا أخي لماذا لا أتخذ هؤلاء الكافرين أولياء؟ لأنهم اتخذوا دينكم لعبا ولهوا أو هزوا ولعبا. الآية هذه نهت عن موالاة الكافرين وبيّنت السبب. السبب أنت لا توالي أهل الكتاب أو الكافرين الذين يهزؤون بدينك. أنت تعرف عندما كانوا ينادون إلى الصلاة المنافقون كانوا يسخرون من المؤمنين عندما يسمعون بلالا يؤذن. الآية التالية وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. شكرا، هذا نوع من الآن. فالذي يتخذ دينك هزؤا وهزوا وهو أعظم ما لديك، فأنت لماذا تواليه؟ لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. الهزو سخرية، اللعب دون فائدة. من الذين أوتوا الكتابة الذين ذكروا، والكفار أيضا الذين كانوا يهزؤون بالإسلام. زيد بعدها أولياء، لا تتخذهم أولياء. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وجاءت الآية آمرة بالتقوى، والمؤمن يتقي الله في دينه ويعتز بدينه مع أهل الشرك الذين يهزؤون من الإسلام. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. ونشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل. السلام عليكم.